والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبال وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء